الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة يا عباد الله هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فمن حافظ على صلاته فصلته بربه قوية، ومن ضيعها فقد قطع الصلة بينه وبين ربه. والصلاة عمود الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا بالإتيان بها كما شرعها الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وإقام الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. ويقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدلت الآية الأولى على من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، بل يقاتل حتى يقيم الصلاة. ومن جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين وإن صلى، لأن وجوب الصلاة مما علم من دين الإسلام بالضرورة. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء فقد آخره لم يبق منه شيء. يعني إذا فقدت الصلاة عند المرء لم يبق معه من دين الإسلام شيء. فالواجب على المسلم المحافظة عليها، فيؤديها الرجال جماعة مع المسلمين، ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من عذر كمرض ونحوه. فقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقد هممت أن آمر بالصلاة فينادى لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم بتحريقهم في النار إلا لأنهم تركوا واجبا من واجبات الدين وفعلوا محرما لا يعذرون بارتكابه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحث والترغيب على صلاة الجماعة: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وذلك أن المرء إذا خرج من بيته إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ومحي عنه بها سيئة، ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. وحث صلى الله عليه وسلم على كثرة الخطى إلى المسجد. ولما علم عن قوم من الصحابة يريدون التحول من منازلهم البعيدة عن المسجد إلى منازل قريبة من المسجد، قال لهم صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم. سألهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: نعم، لأنه كما قال الراوي خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن يرتحلوا إلى قرب المسجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، ابقوا في منازلكم البعيدة عن المسجد من أجل تكثير الخطى إلى المسجد. وبين صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المنافق يشهد الصلاة في المسجد مراءة للناس، يرائي الناس، فصلاة العشاء وصلاة الفجر في وقت الظلام، فما يحصل له المقصود من المراءة فيتخلف عنهما. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صلاة الجماعة: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان المريض المعذور عن صلاة الجماعة لا تسمح نفسه ولا يطيب خاطره إلا بحضورها، وإن شق على نفسه. فقد يطلب من 2 من جيرانه يعينانه فيعضدان له إلى المسجد ليحضر الصلاة، ولا يبيح لنفسه الصلاة في البيت مع كونه مريضا معذورا. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلازمني، والمدينة كثيرة السباع والهوام، وبيني وبين المسجد واد كثير السباع والهوام، فهل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما أبدى هذه الأعذار قال نعم، فلما ولى يعني ذهب دعاه فقال له: أتسمع النداء يعني حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال: فأجب. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة مع كونه أعمى وبينه وبين المسجد واد، وهذا الوادي فيه السباع والهوام، وليس عنده قائد يأخذ بيده يلازمه، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع النداء. فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ولا يتخلف عنها إلا لعذر من مرض أو خوف أو نحوهما. والمرأة تحافظ على الصلاة في بيتها، فصلاتها في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد، حتى المسجد الحرام وحتى المسجد النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله النساء. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاتها في بيتها أفضل. وإذا رغبت الإتيان إلى المسجد فلا تمنع إلا إن كان عليها ضرر أو على الآخرين ضرر منها، كأن يكون حضورها فيه فتنة فتمنع. تقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المسجد. هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها، والوالد يأخذ الأبناء معه إلى المسجد، والأم تأخذ البنات معها يصلين معها في دارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكلمة الأولاد تشمل الذكر والأنثى، فيؤمر الابن والبنت بالصلاة لسبع سنين من أجل أن يتعودها ولإشعاره بأهميتها وأنها أهم ما يؤمر به، ويضرب على تخلفه عنها وتركه إياها لعشر سنين ضربا غير مبرح. والصلاة في هذه السن لا تجب عليه لكونه غير مكلف ولم يبلغ، لكن أمر الوالدان بأمره فيجب على الوالدين أن يأمراه قبل أن تجب عليه، فلو لم يأمراه أثما، وإذا لم يصلي هو فلا يأثم لأن الصلاة لا تجب عليه، لكن يأثم الأبوان في عدم أمره بالصلاة. وما ذاك إلا لأهميتها حيث يبادر بأمر الولد ذكرا كان أو أنثى بالصلاة عند أول بلوغه سن التمييز، لأن سن التمييز في السابعة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فعلى أول ما يميز الولد يؤمر بهذه الصلاة لإشعاره بعظمها ولتنشئته على المحافظة عليها. فإذا اهتم الوالدان بما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروا الأولاد بالصلاة لهذه السن، نشأ الأولاد بإذن الله نشأة صالحة واستقاموا على طاعة الله، وأجر الوالدان في الدنيا بصلاح أولادهم واستقامتهم وبرهم بهم، وأجر في الدار الآخرة لقيامهما بما أوجب الله عليهما نحو أولادهم. وإذا ضيع الوالدان ذلك وأهملاه ولم يرفعا به رأسا أثما وعوقبا في الدنيا والآخرة، يعاقبان في الدنيا بتمرد الأولاد وعقوقهم ونشأتهم على الفساد والغواية والضلالة، ويعاقبا في الدار الآخرة بالنار لتركهم ما أوجب الله عليهم نحو أولادهم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحري بالوالدين أن يهتما بالصلاة في أنفسهما وفي أولادهم، أولا بأن يكونا قدوة حسنة للأولاد، فالوالد يقتدي به البنون بالصلاة والأفعال الحسنة، والوالدة يقتدي بها البنات في الصلاة والأفعال الحسنة الحميدة. فإذا صلحا وسعيا في صلاح الأولاد وفقهما الله جل وعلا لما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وإذا أهملا وضيعا عوقبا العقاب الشديد. فالصلاة شأنها عظيم، والمحافظة عليها ثوابها جزيل، لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، فهي حق الله جل وعلا، وحق الله هو أعظم الحقوق. فالواجب على المسلم أن يهتم بها ويحافظ عليها في نفسه، ويأمر بها أولاده ومن يمتثل أمره، ويناصح إخوانه المسلمين ممن رآه يتثاقل أو يتخلف عن صلاة الجماعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاثا. قال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من النصح لعامة المسلمين الأمر بالصلاة والترغيب فيها والتحذير من التساهل بها، والتوبة النصوح، والحمد لله تجب ما كان قبلها. ولا يستعظم المسلم ذنبه مهما عظم، فعفو الله جل وعلا أعظم. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فحري بالمسلم إن كان قد وقع في شيء من كبائر الذنوب أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، وأن يجتهد في إحسان العمل فيما بقي من عمره، ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات. فمن وفق للتوبة قبل الممات فتلك علامة السعادة له إن شاء الله، ومن حرمها والعياذ بالله فتلك علامة الشقاوة، لأن المرء يبعث على ما مات عليه. فإذا تاب وأناب رجي له الخير، وإن مات مصرا على ذنبه خيف عليه العقاب. والسعيد من وعظ بغيره. فحري بالمسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على التوبة، وأمرهم الله جل وعلا بها في كتابه العزيز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إننا رغم محافظتنا ولله الحمد على صلاة الجماعة وكثرة النوافل، فلا نخلو من ارتكاب بعض المعاصي كالنظر إلى النساء الأجنبيات وعدم مراعاة بعض حقوق الزوجات، فهل يدل ذلك على عدم قبول الصلاة؟ لا يا أخي، هذا لا يدل على عدم قبول الصلاة، وإنما الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فحشاء والمنكر يعني الذي تدل عليه هذه الكلمة، وليس معنى هذا أن الذي يصلي لا يقع في معصية أبدا، لا، يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وإنما الصلاة تحفظ المؤمن عن الانهماك في كبائر الذنوب العظائم. والمسلم وإن وقع منه شيء من المعاصي فعليه أن يستغفر ويتوب ويندم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد يكون من فوائد المحافظة على الصلاة أن المرء إذا أذنب وفق للتوبة، فالمحافظ على الصلاة قد يذنب، ليس معنى محافظة أنه معصوم من المعاصي والذنوب، لكن قد يكون من ثوابه وعلى المحافظة على الصلاة أن الله جل وعلا يوفقه للتوبة فيتوب من معصيته فيتوب الله عليه. والأعمال الصالحة تكفر السيئات كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، وفي رواية: ما اجتنبت الكبائر. فتكفر الصلاة الأعمال السيئة التي تقع من العبد. فلا ييأس المسلم ولا يظن أن صلاته غير مقبولة وغير نافعة إذا وقع منه معصية، وإنما عليه أن يبادر بالتوبة. تقع منه المعصية فيبادر بالتوبة ولا يسوف ولا يمهل لنفسه، لأنه لا يدري متى نهاية عمره، فقد يباغته الأجل وهو على سيئة من السيئات فيختم له والعياذ بالله بسيئ عمله فيستحق النار. يقول: عندي أخ شقيق وهو تارك للصلاة سنوات، ونصحناه كثيرا ولم يستجب، وهو يشرب الخمر وله معنا ميراث من الوالد، فماذا يجب علينا معه؟ يجب عليكم مناصحته والاستمرار معه في النصيحة، ولا تيأسوا منه، لعل الله أن يصلحه ويهديه، لا تيأسوا. وإن كان هناك من تستعين به من ولاية أو حسبة أو طلبة علم يعظونه وينصحونه فاسعوا في هذا، وهذا من أفضل ما تقدمون له إذا نصحتوه وأخذتم على يده وأمرتوه بالصلاة فأتمر، فهذا من أفضل ما تقدمونه له إذا هداه الله جل وعلا على أيديكم. يقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الأخ: هل يصلى على الشهيد؟ لأن أقاربنا إذا توفي منهم أحد في حادث أو غرق لا يغسلونه ولا يصلون عليه، هذا خطأ. الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة، قتيل في المعركة بين قاتل مع المسلمين الكفار فقتل على أيدي الكفار، هذا شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمه وثيابه. وأما الشهداء الآخرون فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الشهداء في هذه الأمة ولله الحمد، لكن ليس لهم أحكام شهيد المعركة. فالغريق نغسله ونصلي عليه ونكفنه، والميت في حادث السيارة كذلك، والميت في حرق إن كان يمكن تغسيله غسلناه، وإن كان يخشى من تغسيله أن يتفتت وتذهب أجزاؤه فييمم، يكفي في حقه التيمم، أو يغسل منه ما لا يضره الغسل وييمم عما يتضرر بالغسل. فالشهداء في هذه الأمة كثير والحمد لله، لكن الذي له أحكام الشهادة هو القتيل بين الصفين، صف المسلمين وصف الكفار، يقاتل الكفار مع المسلمين فقتل فهذا شهيد ومات في المعركة أو حولها. وأما إذا جرح في المعركة ثم نقل وعولج ثم مات بعد فترة طويلة فليس لهذا أحكام الشهادة من حيث الغسل والتكفين والصلاة عليه، هذا يغسل ويصلى عليه، إنما الذي مات في المعركة أو قربها هذا هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. يقول: كيف يكون الذي يصلي ولا يأمر أولاده بالصلاة؟ صلاته صحيحة لكنه يأثم بترك أولاده وعدم أمرهم بالصلاة، لأن الله جل وعلا أمره في كتابه العزيز في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.